يالله حد يعود يستشعر اللي قلنا عنه جميع أعضاء عضوه كاملين يالله يتوضا مكان يعود طاهر ومن شأنه الطهارة. ابن عاشر يقول وأحد عشر الفضائل تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الإناء أنا أحد يجعل الإناء المفتوح عن اليمنى والشفع العصر الثانية والتدليل العصر الثالثة في معصولنا أنا أحد لا ينصر بدؤ الميامن أن يعني أحد يبدأ بالجنب الأيمن دائما سواك ونجيب تقييم مسنونه أو مع ما يجب يا الله حد يبدأ الأعضاء كاملة يصلها من قدام ليد من قدام ما هو عند مرفق للورا يصلها من قدام وبدؤه بأرؤوس الأعضاء يا الله حد يبدأ كل عضو من عند رأسه جاي معناها لك راعي يصير من عند أصبعه قدامه شور لقدم ما يسبق حد قدمه ماشي قدام هذا يقول يندب الاستشعار للنية في كل عضو المتوضي فاختي كذا الجلوس متمكنا أنا حد قاعد متمكن وذا وفي في ثمان إلى الساري ثمان للشيخ عبد الفاضل على مختصر كذا يندب موضع يكون طاهرا معناها مكان يعود طاهر لهاش فيه اللي حد قاعد مكان ما هو طاهر وتوضى فيه له المي الطاهر على التراب والحصى ما هو طاهر يرجع على الإنسان يلا حد يتوضى له مكان طاهر هذه هي فضائل الوضوء اللي يا الله حد يواظب عليها ويهتم بها ليس عرفنا الله ونواقضه وله الله ومكروهاته لين وقفوا عنه ان شاء الله الليله لين نصوركم عن اسم الله سيدي الطرق الليله كنا باسم الصوره وش قال لهم اللي بس موخا المعوذ الثانية هي كم من آية ست آيات وسابقها كم من آية قلنا عن الجميع كامل كم 12 والعقاد اللي كانوا عدوا كنا فذاتهم 12 ما هي علاقة الآيات بحل العقد كلما قرأت آية حلت كلما قرأ آية حلت عقدة زين قل أعوذ قل شنو معناها؟ والخطاب هنا خطاب لمن؟ عامة الأمة نساء ورجالا كل اللي الله يقول أعوذ شنو معناها؟ أتخفل وأتمنع وأدور ألوذ أحتمي زين قل أعوذ برب الناس ربي هون قلنا عنها وقلنا أنا أبلغه رب الناس من خالق الناس لأن الاستعاذة من التربية زين رب الناس هو الله ما يكون رب كامل ليش يكون رب الناس رب قل أعوذ برب الناس لماذا رأينا رب الناس وهو رب الجميع قلنا عن ذلك به اللي هذا اللي مستعار منهم الشياطين واللي معورهم الناس فناسب أن يكون المقام مقام الناس هم اللي مستعارين من الشيطان الوسواس الخناس هذا فناسب أن يكون الناس قل أعوذ برب الناس قلنا عن فم ربي وملكي وإلهي الترتيب هنا شكيب من تحت إلى الأعلى منين الترتيب اللي نضعه من الأعلى إلى الأسفل منين ذاك الشر قال له وحده هذا هو الترتيب عكسي مثلا يبدأ من الأسفل شغل الأعلى هو اللي قلنا عنه حالة الصورة ثم ترتيب الصلاة يبدأ من الأعلى شغل الأسفل يا ارتفاع وفي آية أم اللي ثانية شنو هي؟ زين يعني هذا هذا الحديث الذي أعرضته حديثي اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني هم الترتيب من الأعلى شر الأسفل رواه مسلم حديث أمل فيه وفما تقديم الشر على الخير الآية شنو هي؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هنا قالنا هنا أصحاب النار هم الأولين وفي آية ثانية كيف تشني فأما الذين اسودت وجوههم هو زين وفما تقديم الأساس الحاجة والفقر زين أنا هذا كامل ما يجي اعتباطا نعرفوا عنه يشيل حكم يعني لحد يفهم هيك حد واضحة لزينة بيقول لي إنما صدقاته للفقراء الفقراء أفقر المساكين هذا احتج به من قال بهذا وفهم رأي ثاني وما صيع نحوج المساكين من الفقراء بثماتيه يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أنا مسترب بيدو مسترب لا متربة أو مسكينة لا متربة يعني مولد آية ثانية على السفينة على عند مساكين زين قل أعوذ برب الناس قلنا عن هنا في إطناب في الصورة شنو الناس لو كانت اللي هم الآيات ستة فيهم الناس مرات لو كان ما هو القرآن ما يحدث عنه والله الوسواس هذا منه شيطان يقول الوسواس الخناس شنو معناه معناه يختفي الشيطان لحد ما ذكر الله لحد ما ذكر الله يتملى معه وإذا ذكر الله خلص معناه اختفى وشو معنى من الجنة والناس من الجنة والناس شيطان الإنس أقوى من شيطان الجن يقولوا للفقهاء عن فم عن هذو الشياطين مثلا عن فم فتنة تصيب الرجال من النساء عن أمتن من الشياطين ولا أدري إذا كانوا اللي فم فتنة أخرى للنساء من الرجال الله تعالى أعلم أنا أعرف المتوفى وفتنة النساء للرجال قالوا تفوق فتنة الدجال أنا عن فم الفتان يخلق ولهذا يا الله الأمهات المحافظة على أبنائهم من الصلة بالفتيات وصلة بالنساء هذا ما هو تنفير من النساء غير تربية للأولاد وفتنة النساء للرجال قالوا تفوق فتنة الدجال الدجال طرغانو هو أعور وعنده حمار وواضح فيه أنه ما هو إله هو يدعي ربوبيته وأما النبوءة فلا يدعي الناس ماشية معاها فريتها به اللي علب اللي ماشية معاها النساء والصبيان هذا فتنة النساء الرجال أقوى من ذاك اللواسي الدجال النساء والصبيان إذن وفينا من الصورة وقلنا عن فم شيء ما هو حتى مألوه في الصور شنو هو؟ ما ضبطوه تكبير هيك زين التكبير ما هو مألوه عند الناس يا الله نعرفه من عند الضحى إلى كامل جاي حتى سمعناها قراه وكبر ما نستغربه ما له انتباه به اللي في السنة أنه يا الله يعدد إيش يا الله يعدد يا الله نقوله الله أكبر لا إله إلا الله والله هذا نقوله بعد كل صورة من الصور من عاقب الضحى إلى نهاية السنة هذا حد يقرأ وعدله ها؟ ما فهمتوا لا أحد مثلا قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. قل أعوذ برب الناس. لا لا ما يصلي لا أحد يعرف هذا ما يصلي هذا حد حد يصلي غير سبه. يا الله ينتبه عنه من عاقب الضحى. يا الله يكبر بين كل سورتين منها. هذا راجح أساسا عنه لا عاقب الضحى. غير فهم رواية ملي عنه من عند الضحى كامل إلى نهاية السبت يواصل بين كل سورتين. أنا أوصل هذا حتى سمعوا اسمع القارئ عدله ما يلا يستعرض دي اللي فهم أمر بالسنة عنه يا الله يعدل منهم قارئ قديم قارئ والله والله والله يتعدل زين. قلنا عنهم مناسبة دقيقة تعرفوا عن القرآن الكريم حتى يقرأ عنه يا الله يتعوذ شلاح هنا هنا نهاية سبع عنه ما اللي ختمه بتعوذي معناها القرآن بدأ بالفاتحة ويا الله حد يتعوذ سابقها وختم بالتعوذ. قلنا عن فمشي البعض ما يعدلوا ايش كانوا ما هم مهم هو شنو كنا عن فمشي يا الله حتى نعدل في الليلة والله بحاث عنه عاد يا الله هذا بعض الناس ما يشكي عنده قيمة وهو راهم مهم وصيتكم عليه من الليلة عن حد عليه يا الله يتواضع سبيل هو إن قال له وضوء واش الزنوبي النومي أنا ما نصلي به ما نصلي به قال مالك عن حد ما فعله عنه وليستغفر الله يا الله يقول استغفر الله يقول له ما يتوسل إذن يا الله يا الله حد هو قال واعي لا يعود قال واعي لا يعود هو لا أحد ترتب عليه موجب غسل ما يلا ينام إلا إذا توضأته والعلم اللي استحب هو لا استحب زينة والبعد هو إذا ما استحب يعود لا توضع رغم تفيش بقى يا الله بتوفى لا استحب كيف يعني إذا راه استحب يغير فحات الوعد ما هو مستحب لا هو متوضي ذاك راه هو قلنا عنه أخل بشي كان فيه هجر كثير إذا كان فم وضوء ثاني للنوم ما هو هذا يا الله حد ينام على رفع على ذاك النوم ذاك الوضوء راه ما يصلي به لأن الوضوء كامل وعلى الأساس مندوب ملاه ما يصلي به كيفاش كي حد عادته وقفها وخلص مصحف قام متوضى له هذا ما يصلي به اللي هو كان يقد يحل مصحف لأنه متعلم ما توضى منين توضى لمس المصحف وهو متعلم والله معلم ما يصلي به يعني حتى توضى الضحى النافلة يصلي به اللي الضحى ما كان صاحب ما هو بألوه يصلي به الظهر يغير وضوءه لمس مصحف وهو معلم والله متعلم ما يصلي أنا إذا أخذ بعض إذا عدلها ما يصلي بي فيه اللي قالوا عنه الوضوء اللي مستحب له الوضوء لكن فهمتوا بالله وضوء اللي مستحب له الوضوء كافي كافي لا كافي حتى هو اللي هو اللي ما يصلي بي حد توضى لدخولي على السلاطين والله لمس مصحف وهو معلم والله متعلم أما من توضى لحرك مصحف عن بلو هذا يصلي به اللي ما كان قد يمسه إلا إذا توضى معناها المصحف حتى لا يحرك عن بلو إلا توضى لا يصلي به اللي كان يحرم عليه أن يعني يمسه بينما حد له توفي تعلم فيه كان قد يمسه ما توضى معناها عن كل شيء كامل يحتاج إلى طهارة حد يتوضا له يسوى نافله يصلي به ما شاء الله من الغرائب وشي ما عينه في الطهاره حد قام مطهر له ما يصلي به لهذا الوضوء اللي مستحب